فهذا أولا. أيضا سبب الحملة الإعلانية والتكثيف فيها أمر قد يخفى على كثيرين، ألا وهو الزملاء أخصائي التغذية الذين يحذرون بشكل مستمر من المشروبات الغازية. فأنت الآن عليك حملة تشويه وتريد أن تربح وتفكر بالتراكمية الربحية، ولا تريد أن تتوقف ولو للحظة عن الربح، فماذا تفعل؟ تكثف الإعلانات لكي تتجاوز الخسارة التي ممكن أن تنشأ عن جحافل الداخلين في برامج الحمية الغذائية بين قوسين دايت، الذين يتركون المشروبات الغازية. هم فاهمون أن هناك حملة عليهم، حملة تشويهية، وبحق هي فعلا، فهم يقابلون هذه الحملة بحملة دعائية إغرائية. تعرف ماذا يعني هذا؟ من هذا اللي جالس يحصل ممكن ناقص شبهات كثيرة. كثير من الشبهات التي تنشأ عند الناس، خصوصا مثلا فيما يتعلق بحد الردة مثلا أو بضرورة الرسالات، هذه الشبهات تتوهم أن البشر مجرد أفكار وليس شهوات، بمعنى أن البشر أقنعوا يقتنعوا خلاص. أبدا، البشر عندهم شهوات تمنعهم من الانقياد للحق. ممكن يعلم أن هذا ضار، ولكن تغريه الإعلانات فيقبل عليه، يدخل في حالة إدمانية، مثل التدخين. مثل كثير من الأطباء يدخنون وهم أعلم الناس بمضار التدخين. طيب، يعني حتى أذكر لما كنا في الكلية أحد الزملاء كان عنده الله يبارك فيكم محاضرة عن المشروبات الطاقة، والمحاضرة كانت يعني رائعة. فقال للدكتور عن أضرار مشروبات الطاقة، فقال للدكتور يعني فلان أنا سمعت أنها منعت في السعودية مشروبات الطاقة. فقال له لا أنا في السعودية وشارب 2 على الطريق. فهو يعطي محاضرة بأضرارها، ولكن لهذا مثلا كثير من يعترض على حد الردة يضع في رأسه أنه الكفر والإسلام مجرد أفكار لا علاقة لها بالشهوات. فما دامت هي مجرد أفكار لا علاقة لها بالشهوات أو غير ذلك، لماذا تضع عقوبة في مقابل الإنسان الذي سيغير اعتقاده؟ هذا غير منطقي، لماذا تضع عقوبة؟ ولكن إذا فهم أن الإنسان ممكن يتخذ موقفا عقائديا من أجل شهوة، ساعتئذ يكون من المبرر جدا، خصوصا إذا كان الحق ظاهرا جدا في الأمر، أن توضع عقوبة في مقابل الكفر، خصوصا وأن الكفر قد يكون للهروب من بعض التزامات الإيمان ثم يعود الإيمان متى ما أراد. طيب، لهذا مثلا ممكن حتى كثير من الناس يستغرب جدا من قضية وجود الهجر لأهل البدع الموجود عند بعض السلف، عند عموم السلف التعاون مع بعض أهل البدع. طيب ليه يهجر؟ مو نقعد معاه ونفهمه أحسن؟ نعم نتفهمه إذا كان مسترشد، لكن بعضهم تقوده شهوة الشهرة مثلا، تقوده شهوة الشهرة. فلما كان شهوة الشهرة لا يتبعوني حتى أحدث لهم كما في الأثر، فأنت تعالجها بالعكس، تضع شهوة مقابل شهوة. لهذا مثلا كثير من نصوص القرآن فيها وعظ مباشر. فاليوم كثير من الناس يستهينون بالخطاب الوعظي. الخطاب الوعظي ضروري، لأن كثير من الناس يفعل الحرام أو أحيانا يقع في الكفر من منطلق الشهوة، فتأتي أنت تذكره، تخوفه، ترهبه، فتقف أمام الشهوة رهبة، فالرهبة ممكن تتغلب على فيعمل العقل عمله. الأمر نفسه في ضرورية الرسالات. فهمت الأمر؟ ولهذا اللي يقول لك حرية النشر وكذا وكذا، طالما أنت معطي حرية لشركات الغازات والمشروبات الغازية وشركات الله يحفظك ويبارك فيك التدخين أنهم يعلنون، فإنهم قادرين على أن يتغلبوا على الناس ويتغلبوا على الحجة والبرهان، لأن معاهم الشهوات. ولهذا لما نمنع بعض المبطلين، واليوم العكس حقيقة، المبطلون هم اللي عندهم دعم وعندهم كل شيء، فنحن حماية للناس لأنهم يخاطبون شهوات الناس ويحركونها، وكثير من الناس يضعف، فرحمة بالناس نمنع هؤلاء. والله المستعان، يعني إن نحن نمكننا، لكن يعني هذا ليس واردا اليوم.